الحمد لله الذي خلق الخلق ثم هدى. الحمد لله الذي بسط بصائر الهدى فرزق العقل للناس ورزق القلب يتمتعون به بين الانحراف والسدى، وجعل لهم التذكير في كتابه المنير وبرسالة النبي البشير، فكان قاطعة لكل حجة يوم المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله له الثناء الحسن لا نثني عليه كما أثنى على نفسه، ولا نحصي عليه ذلك كما فعل على نفسه، فقد حمد نفسه بنفسه على نعمة الإمداد، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وسلب عن نفسه كل نقص بسبب الإنزال، فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ومن أجل ذلك مدح الله نبيه بصفة العبودية في أربع مقامات، فكانت نعم الإشارات لقضاء وفر الهدي لكل ذوي الهامات في مقام الإنزال، وفي مقام الوحي، وفي مقام التحدي، وفي مقام الإسراء. في مقام الإنزال يكفيه ما بكى، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الوحي فأوحى إلى عبده، وفي مقام الإنزال وفي مقام التحدي، وأنه لما جاء عبد الله يدعو. أيها الإخوة الكرام، خطبتنا اليوم بعنوان: عندما ينتحر العفاف. عندما ينتحر العفاف في مجتمعاتنا، كمائن الشهوة والشهوات عقبة في طريق الأخلاق لا محالة. إن كمائن الشهوات المنصوبة لابن آدم في شبابه خاصة وفي بقية عمره عامة هي شباك لا تلين إلا في يد المجتهد الذي ينشد العفة ويسعى لها، إما أن ترضيه لذته وتبهجه شهوته، فراح حسرتاه إن فعل، راح حسرتاه بعد انقضائها ذلك الحبل الذي يكتف الإنسان عن طريق ربه. فهذا متعلق بصورة فتاة ويزيغ بصره هنا وهناك، ويود لو أن له ألف عين، وهذا مصيبته أكبر، فهو من مرتاد المواقع الإباحية التي فتكت بشباب الأمة، وأصبح الكلام كان يا مكان هناك شاب يطمع في الجنة، وهو لا يدري أنه على طريق من طرق الإدمان، وذلك يستزيغ المخدرات ويستنشقها كأنها النسيم الذي يعيش به، أو كأنها الرئة الثالثة، وهذا تبدلت عنده المفاهيم، وأصبحت أهدافه تنحصر في كيفية قضاء شهوته، وبالصورة التي يرضاها دون مراعاة لاندثار خلقه ومبارزته بعصيانه لربه، فيسرح عقله وتتجول عينه ويتشوق قلبه ليضع شهوته في أبهى صورها. وآخر أصبح وكأنه أعمى لا يرى إلا شيئا واحدا، أبله لا يدرك إلا شيئا واحدا، أخرس لا يجد إلا لغة واحدة هي شهوته. أهذا كل ما يأمل؟ وماذا بعد هذا التدهور السريع في الأخلاقيات إلا فساد النفس ومرض القلب وتعب الروح، إغاثة إلى من هو في الشهوات منغمس وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض وعن المرشد معترض وعن الفراء نائم وقلبه في كل واد هائم. فلو أنه تغرد من نفسه ورغب عن مشاركته أبناء جنسه وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن نجاة النفس إلى طهارة القدس، ترأى الإلف الذي نشأ بنشأته وزاد بزيادته وقوي بقوته وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله وسد قذا في عين بصيرته وشجا في حلق إيمانه ومرضا متراضيا إلى هلاكه. والكلام كثير، ولكن أين من يسمعون وينفذون إلا أنتم يا ذوي الهمة وملاك الخيرة وأصحاب العفة؟ إخواني، لقد خاب من أثار شهوة من حرام، فإن عقباها تضرع لحميم آن وخسران، فكيف لعاقل أطلق نفسه فيما تريد بعد أن سمع الزبانية وأغلال الحديد؟ وهلك كل الهلك وضاع كل البوار من اشترى لذة ساعة بعذاب النار. روى الإمام مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال وهب بن منبه: إذا سيرت الجبال فسمعت حديث النار نقيضها وزفيرها وشهيقها صرخت الجبال كما تصرخ النساء، ثم يرجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضا. ونبهك السلف أيها الأخ الكريم قائلين: اعلم أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم، وإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، وإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والثواب، فمن لا يطيق غضب الجبار. إن شهوتك أيها الأخ الكريم وسيادك للمواقع الإباحية سهلا ميسورا، فإني أذكرك يوما تكون السماء فيه كالمهد وتصير الجبال فيه كالعد وتجلو الأمم لصولة الجبار. وتذكر الآية الكريمة: وأنذرهم يوم نازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأين المهرب من هذه الآية؟ وأين حمرة الخجل عندما تقف بين يدي ربك عاريا يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويسألك: عبدي أصررت على معصيتي وأسأت معاملة خلقي وآثرت شهواتي ونظراتي على إرضائي وطاعتي، بالله عليك أيها الأخ الكريم ماذا ستجيب؟ ألا من عاقل لأمره بلغ سن رشده فوعى ما خلق له؟ ويا لها من عقبة كؤود. ومما يحزن النفس ويدمي القلب أن الانجرار في مدارب الشهوات والهيام في أودية الملذات يحرك قدمك إلى الظلم، ولهذا فإن العسر في أخذ النفس بها والسير في معاملة الناس على قانونها وعسر العمل على الفضيلة مع تصور مفهومها والشعور بحسن أثرها يجيء من ناحية الشهوات التي قد تطغي فتتطمس على البصائر وتكاد تحول معرفتها للخير إلى جهالة عمياء. هناك أيها الأخ الكريم معينات للإنقاذ، أرشدك لها صاحب ذم الهوى أن يفكر في عواقب الهوى، فكم آفات من فضيلة، وكم أوقع في رذيلة، وكم من مطمع قد أوقع في مرض، وكم من ذلة أوجبت انكسارا أو انكسار جاه وقبح ذكر مع إثم. غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى، وأن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه، ثم يتصور الأذى الحاصل عقب اللذة، فكل ما نهى أو انتهى بالفشل فهو فشل. فرب نظرة أورثت شهوة، ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. وأن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامات النفس والعرض والأجر في الآخرة. وقل لي بالله عليك، أين لذة آدم التي قضاها؟ وأين همة يوسف التي أمضاها؟ ومن كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة؟ فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة صار من تبعره. أخي الكريم، هذه جلسة مصارحة. بدلا من إطلاق العين في النظرات، ومن ثم التفكير في الشهوات، وما أحسن الحال من نظرتها للمصاحف وبكائها من خشية الله. ولكن كيف لعين آخر في النظرات أن تبكي من خشية الله؟ أو كيف تستلذ بطاعته يا عاصم؟ إلى متى تظل عينك تعبث بنظرك وبنظرك، وقلبك ينبض بالشهوة، وعقلك سارح في اللذة ربقك؟ متى تلقى الله بقلب متعلق به؟ ومتى تفيق لنفسك بالله عليك؟ إن قبضت روحك فبماذا تقابل ربك؟ وماذا أنت قائل؟ تخيل أيها الشاب الكريم، لو أنك جلست أمام جهاز الكمبيوتر وأنت تستعرض الصور الإباحية، ما بشع منها وما لذبت. وقد جاء ملك الموت لا يستأذن ولا يطرق باب، فيمد يد القدر إلى تلاذيبك، ثم يسف النفس عن هذا الجسد. ثم دخل من كان يحترمك ووجدوك ميتا جثة هامدة، وأمامك شاشة تستعرض أرذل أنواع الصور، وأنت تعلم أن من مات على شيء بعث عليه أو تبعث يوم القيامة، وأمامك صور من الخزي والعار. قد تكون هذه الفضيحة في الدنيا أمام ثلاث أو أربع أو خمس، ومن فرط حبهم لك قد يسترون عليك نهايتك، يسترون عليك نهايتك، فلا أحد يعلم أنك مت على هذه الحال. ولكن بربك تفكر حينما تبعث يوم القيامة وجميع الخلق ينظرون، آلاف مؤلفة، ملايين البلايين منذ خلق الله آدم إلى آخر واحد يعيش في الدنيا، كلهم ينظرون إليك وأنت على هذه الحالة. وخذ من ذلك إشارة يا حبيب قلبي، لا تدع شهوات الدنيا تهيمن عليك قلبا وفكرا. أليس لك عقل؟ أليس لك قلب؟ قف مع نفسك وقفة، لا تظلم نفسك معها أكثر من هذا. أرجوك أناديك، قف مع قلبك، مع عقلك، أأنت راض عما تفعل؟ كلا، إذا وقفت وقفة المتبصر مع عقلك المتنور سوف تخطئ نفسك. ووصل الأمر عند بشر بن الحارث لأن يقول: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين، آمين، والحمد لله رب العالمين. تعالى بالجلال والإفضال أن ننبه عن الكفر والنفي والإفال وصلاة ربي وسلامه على بالقلب الطفول برأس الحق وينبوع النور على عز أهلي وإدراك أصحاب الأمين السليمة والقيم المستقيمة وعلى أن نستنى بهداه موقف أخره إلى يوم الدين والإسلام. أن بعد إخوتي أحضر رسول الله هذه نتائج ثمانية الأسباب التي حصلت هذه النتائج. هكذا تربيتنا. ولدنا كما ترى. فهناك من الناس من جبل على الخسة وسوء الخلق. فتنهش هذه الطبيعة في عظمه نهشا وتأكل في رصيد أخلاقه أكلا فينصرف عن محاسن الأخلاق بسيئها وعن فضائل الأخلاق إلى ملذاتها. وخصوصا إذا ارتقى بواقع حياته وسياسة نفسه فلا مقوم له إلا هو ولا مغير ولا مصلح إلا هو. فالبداية من عنده هو من تلقاء نفسه. إن الله تبارك وتعالى يؤكد لنا في كتابه الحكيم هذا الشيء ما بين التحويل من السيء الحسن ومن الحسن إلى السيء. فيقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أي لا يفسد ما بقوم حتى يفسد ما بأنفسهم. ونقطة التحول بين يديه. فلا يستسلم لطبيعته السيئة. فإنما الطبع بالتطبع ولا يخضع لظروف تربيته المنزلية المهملة. وما أكثر إهمالنا في منازلنا. وما أكثر غفلتنا عن أبنائنا. وما أكثر غفلة الأستاذ عن طلابه. وما أكثر غفلة القائد عن من يقود. وما أكثر غفلة الأب عن أولاده. وما أكثر غفلة الصديق عن أصدقائه. الصديق مرآة أخيه والأب مرآة أولاده والمسلم مرآة المسلم. إن البيت أيها الأخ الكريم هو أول محطة. فالبيت هو المدرسة الأولى التي سيتخرج منها الولد الذي يصير بعد عدة سنوات والدا. والبنت التي عم قريب ستكون أما. فإذا تربى الولد في المنزل على مساوئ الأخلاق وسفاسف الأمور وتربى على الملوعة واشتاق نشأ ساقط الهمة قليل المروءة. فهذه التربية تقضي على شجاعته وتقتل استقامته ومروءته. فأنت تريد شكل معاملة والدك وتتبنى مذهب سلوك والدتك. فإذا كان الوالد سيئ الخلق عديم المروءة فإن ذلك الأثر سيلحق بالأبناء في الغالب. ويحفظ الله الشاعر إذ يقول إذا كان صاحب البيت بالدف ضاربا فلا تلومن الأولاد على الرقص. وفي رواية إذا كان صاحب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل بيته الرقص أموات غير أحياء. فمن أرخى يديه لطبيعته السيئة أو لضعف تربيته أو لتقصير والده ووالدته في حقه فهم أموات غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون أو أين يبعثون. يهمون أحيانا بفعل الجميل والسعي للفضيلة ثم يمكسون على أعقابهم لأن الظروف في زعمهم لا تساعدهم والمواقف في رأيهم لا تقف جانبهم. فهم أبدا في ظروف قاسية وهم دوما مشغولون. ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين. لأن هوايتهم جمع الحجج واصطناع الأعذار. وهذا كلام في الهواء. فهؤلاء نعرف منهم من في كل مجلس يعزمون على تحسين أخلاقهم وتحديد سلوكهم ولكن تفر الأيام وينهدم العمر وهم خامدون جامدون وكأنهم قتل من اللحم زاحمت الطريق وأناخت في مبارك الدهو والأمان. فحياتهم حياة تافهة بلا معنى واضح بلا غاية هادفة بلا أخلاق راقية. يا خير أمة أخرجت للناس. ما قيمة رسم الخدود وشق الجيوب على حظ فات أو غرم ناس. يا خير أمة أخرجت للناس. ما ما قيمة أن ينجذب المرء بأفكاره ومشاعره إلى حدث طواه الزمان ليزيد ألمه شرقة وقلبه لذعة. يا أمة أو يا خير أمة أخرجت للناس، لماذا تشقون الجيوب وتطلبون الخدود على مقتل الحسين وعلى موت الجد وعلى ذهاب الأب وعلى ذهاب البنت؟ لو أن أيدينا يمكنها أن تمتد إلى الماضي لتمسك لتمسك حوادثه المدبرة فتغير منها ما تكره وتحورها على ما تحب، لكانت العودة إلى الماضي واجبة، ولبرعنا جميعا إليه نمحو ما ندن على فعله ونضاعف ما قلت أنصبتنا أو أنصبتنا منه حينما عشناه. أما وذلك مستحيل فخير لنا أن نكرس الجهاد لما نستأنف من أيام وليالي، جهاد النفس العقيم العظيم ففيها وحدها العوض. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، يقصد الوالدين، ففي نفسك فجاهد، يقصد النفس، ففيها فجاهد، يقصد الدنيا، الطريق أمامك، فلماذا التردد؟ وهؤلاء إذا مضت أوقاتهم أمام أعينهم وقرأوا في دفتر الماضي لم تر فيها للإخلاق راية ولا روالة وللحياء إشارة. أما البيوت الصالحة والعقول الفاهمة تأبى ذلك لأنها ترسم على خطى الآية: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يا سادة، إن الاكتواء بما ول من المزعجات والاهتمام الدائم بالحوادث والتوقع بقرب الكوارث هذا هو التحطيم المقصود والقتل المتعمد المعهود لما بقي من حياتك، وإبادة للساعة الراهنة ونسف لدواعي التغيير والإصلاح. وصدق والله أبو كلابة حين قال: إذا كان الإنسان أعلم بنفسه من الناس فذاك جادر أو جدير أن ينجو، وإذا كان الناس أعلم به من نفسه فذاك جادر جدير أن يهلك. أفهمت هذه العبارة أم يلزمك الشرح؟ أباؤنا عاشوا على الأخلاق ومنهم من عاش على سوء الخلق، فضاع الأب وضاع الأبناء. وإليكم سؤالا أو طلبا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يقول: وأتحصى أرجو منكم ومن المصلين أن تدعو مع وليدي فإنه لا يصلي وعمره يفوق 70 سنة. اللهم بصره ورسمنا لعلومنا يا رب العالمين. اللهم اوقف شرارة حب الصلاة في قلبي وفي قلب كل شاب وكل شيخ. شاب مريض يطلب من اخوان المصلين ان يدعوا معه بالشفاء. اللهم اشفي دعاك يا رب العالمين، واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. انك انت القدير مجيب الدعوات. ولقي علينا ان شاء الله منكره من وزاره الاوقاف، يعني رقبوا فينا المنكره الماضيه ان نردد هذه الجمعتين، الجمعه الماضيه وهذه الجمعه، تعلن وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه الى الحجاج الذين تم اختيارهم عن طريق القرعه لاداء فريضه الحج لعام 32400 للهجرة و2011 أنه سيشرع في استخلاص مصاريف الحج في هذا الموسم ابتداء من يوم 2/19 يناير إلى غاية يوم 24 يناير بمكاتب بريد المغرب، والله ولي التوفيق. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشرور والأديار معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سقية ولا محرومة، وأجنى اللهم من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا موت الشهداء وعيش السعداء ونكى النبلاء وحلم الأنبياء وكرامة الأولياء يا من لا يشغله سبع عن سمع ولا تغمضه المسائل ولا يدركه إلحاح الملحين. يا ربنا برد عفوك، ألفنا يا ربنا برد عفوك، وحلاوة مغفرتك، وحلاوة مغفرتك، وحلاوة مغفرتك. وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد الثالث، واجعله لنا يا رب خير الثالث، وسدد اللهم خطاه على درب النفائس، وطرد اللهم من حواشيه الشياطين والوساوس والهواجس، وأقر عنه بولي عهدي وصيره وسائر إخوانه. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فأعنه على كل خير، ومن أراد بهم سوى ذلك فعرضه اللهم للمهالك، وسد في وجهه المسالك، وارزقه يا ربنا بالنجوم الشوارق، واغفناه بما شئت يا عزيز يا مالك، واغفناه بما شئت يا عزيز يا مالك. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، ونسألك تمام الصيانة وحسن الديانة. اللهم ثبتنا على الإيمان والأخلاق، اللهم ثبتنا على الأخلاق الإيمان والأخلاق، واطرد اللهم من قلوبنا الشقاق والنفاق. اللهم إليك نسعى ونرجو ونحمد، اللهم لا مجيب إلا أنت. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جناتك جنات الرضوان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم إخواننا المرحومين والمجاهدين والغائرين والمدافعين عن حوزة دينك وعن حوزة أوطانهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وعونا وظهيرا، وعلى أعدائهم وأعدائك اللهم كن على أعدائك وعلى أعداء المسلمين، كن عليهم ولا تكن لهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، ورد كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وطلابنا الذين يجتازون الامتحان سألوكم الدعاء، اللهم وفقهم إلى النجاح، واجعلهم من أهل الاجتهاد ومن أهل الإعداد ومن أهل الإرشاد، وارزقهم الصلاح والعلم الكريم، وارزقهم الصلاح والعلم الكريم. وارزق اللهم كل فريق مذكى وكل فقير مسجع. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والرزق الحلال والكفاف. آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اعتدلوا طرف يرحمكم الله، حابوا بين المناكب والأقدام، سد الخلل، لا تدعوا فرجا للشيطان، العين محلها السجود والنية محلها القلب، راقب الله في صلاتك وصلي صلاة مودع. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى